آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وهذه الآيات الكريمات من آخر سورة البقرة آيات عظيمة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الآيات الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. قيل معنى كفتاه: كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، وهذا فضل عظيم. يشرع قراءتهما كل ليلة: آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،